وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس رحمة بأمته ونصيحة لهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية أمته، يعز عليه ما يعنتهم، هو أكمل الناس نصحا لأمته وتحذيرا لهم من الضلال. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ينهى أمته من أن يغلو فيه غلو النصارى في عيسى. لا تطروني وترفعوني عن منزلتي، إنما أنا عبد الله ورسوله. ولذا قال الله له في مقام يعني إنزال القرآن والإسراء وغيره، قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال: سبحان الذي أسرى بعبده من الليل من المسجد الحرام، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فوصفه بالعبودية ويذل لله والاستكانة لعظمته، ليتبين للمسلم أن هذا العبد لا يعبد بل يطاع ويتبع، فهو عبد لله، فكيف يتخذه ربا من دون الله؟ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهو يقول لنا: اطروني، لا تغلوا في غلو النصارى في نبيهم، جعلوه ربا وابنا وشريكا ثالثا، قولوا عبد الله ورسوله. ولذا الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ليخرج من ملتي الغالين والجافين. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.